على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وشيخنا باب فدية، وهي على ضربين، أي أن الفدية الواجبة على من فعل محظورا من محظورات الإحرام قسمان: نحدها فدية على التخيير، أي يخير من فعل المحظور في فعل أحد ثلاثة أمور كما سيأتي، وهي أي فدية التخيير، فدية الأذى واللبس والطيب، أي تجب على من فعل أحد هذه المحظورات الثلاثة، فمن فعل أحدها فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع. الكفارات على نوعين، الكفارات على نوعين، نوع على الترتيب ونوع على التخيير. فكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة القتل على الترتيب، كفارة الظهار على الترتيب، وكفارة اليمين على الترتيب، لأن الله جل وعلا قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولكن ما قبل هذا على التخيير ليس على الترتيب. النوع الثاني كفارة من حلق رأسه في الحج، فهذه كفارة على التخيير وليست على الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة أو أن تصوم ثلاثة أيام أو أن تطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع؟ فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، فدل هذا على أن هذا كفارة على التخيير وليست على الترتيب. نعم. عفى الله عنك. فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولحديث كعب بن عجرة السابق، وهذا أجمع عليه عامة أهل العلم. وقد قدر بعض أهل العلم المعاصرين الصاع بثلاثة كيلو إجرام من الأرز ومثله البر، لأن وزنهما متقارب، وعليه فيعطى كل فقير كيلو نص من البر أو الأرز أو نحوهما. وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، أي أن من قتل صيدا وهو محرم أو في حرم مكة يجب عليه أن يخرج ما يشبه هذا الصيد الذي قتل من بهيمة الأنعام. لكن اختلف العلماء في من قتل صيدا، هل تجب المثلية مطلقة أم أن هذا لا يجب عليه إلا إذا قتل متعمدا؟ فذهب أكثر العلماء إلى أنه لا فرق في قتل الصيد بين العامد والجاهل والناسي، وهذا مذهب الجمهور. قد قال الزهري رحمه الله: جاء القرآن بالعمد وجاءت السنة بالخطأ والنسيان. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا جزاء إلا على من قتل متعمدا، وهذا ظاهر القرآن، قال الله جل وعلا: فمن قتله منكم متعمدا. ولو لم يكن هذا قيدا ما ذكره الله. وأما قول الزهري جاءت السنة، فالسنة ما جاءت بشيء، إنما سكتت السنة، وسكوت السنة لا يعني اللزوم. تقيد السنة بالقرآن، فتقيد السنة بالقرآن ويحمل مطلق على المقيد كما معروف. قد قال في المراقي: وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب. نعم. عفى الله عنك. أو يقوم هذا الشبيه بدراهم ثم يشترى بهذه الدراهم طعاما فيتصدق به على مساكين الحرم فيعطي كل مسكين مدة، أو يصوم عن كل مدين من الطعام يوما، وسيأتي تفصيل ذلك وذكر أدلته قريبا. ألا إلا الطائرة فإن فيه قيمته، فإن فيه قيمته، أي أنه يستثنى من الحكم السابق في الصيد ما إذا كان الصيد طيرا كالعصفور والحبارة وغيرهما، فإذا صاده المحرم أو صيد في حرم مكة وجب على من صاده إخراج قيمته فقط، لأنه لا مثل له من بهيمة الأنعام إلا الحمامة ففيها شاة، أي يستثنى من الحكم السابق في الطيور ما إذا كان الطائر الذي صيد حمامة، فإنه يجب على من صادها ذبح شاة لحكم بعض الصحابة بذلك، ولأن الحمامة تشبه الشاة في كونها تعب الماء عبا أي تشربه متواصلة، والنعامة فيها بدنة لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بذلك، ولأن النعامة تشبه الجمل في خلقتها، ويخير بين إخراج المثل للصيد الذي قتل فيخرج ما يشبه من بهيمة الأنعام، وبين تقويمه بطعام، أي ينظر كم قيمة هذا المثل من النقود ثم يشتري بهذه النقود طعاما برا أو غيره، فيطعم كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوما. مسألة الصيام عن كل يوم مد يوما، هذا قد تبلغ الأيام 300 يوم، قد تبلغ الأيام 300 يوم، وهذا قال الطائفة من العلماء، ولكن أنكر هذا آخرون، قال أن الصيام لا يتجاوز 10 أيام كما قال ابن جرير وغيره، لأن الله جل وعلا ذكر من لم يجد الهدي فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، ولا فرق بين هذا وهذا، بالتالي لا يتجاوز الصيام 10 أيام. عفى الله عنك لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه في حال اختياره الصيام أنه يصوم عن كل مدين يوما لفتي ابن عباس رضي الله عنهما بذلك، وهذا هو الأقرب. الضرب الثاني، أي القسم الثاني من أقسام الفدية، فدية على الترتيب، وهو هدي التمتع ومثله قران يلزمه، أي يلزم المتمتع ومثله القارن، شاة فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، أي إلى أهل، لقوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ومن فدية الترتيب فدية الجماع في الحج، فيجب على من جامع قبل التحلل الأول بدنة لما سبق، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع، قياسا على من عدم هدي المتعة أو القران، وقياسا على من عدم الهدي عند فوات الحج كما سيأتي. وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بمباشرة إذا أنزل بسببها، فإذا لم يجد بدنة وجب عليه صيام كصيام التمتع، قياسا على من لم يجد هدي التمتع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الواجب عليه في حال المباشرة هو فدية التخييل، صيام أو صدقة أو نسك، وهذا هو الأقرب. قال وكذلك يجب على من لم يجد.